فضيلة الشيخ يقول السائل: أيهما أفضل، إمامة المسجد لعدم وجود من يقرأ قراءة صحيحة أم طلب العلم أفادت منه؟ لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان المسجد ليس فيه من يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة بحيث يلحنون لحنا يحيل المعنى وأنت الوحيد الذي يمكن أن تقرأ القراءة الصحيحة، فحينئذ تصبح الإمام فرض عين عليه، لأن الإمام الذي يخطئ في الفاتحة يبدل حرفا مكان حرف أو يلحن لحنا محيلا للمعنى هذا أمي، لا تصح صلاته إلا بمن هو مثلها أو دونه. فإذا كانوا جاهلين والصلاة متوقفة عليك، فحينئذ يتعين عليك أن تؤم الناس وتطلب العلم. وهنا أنبه على أن البعض يقول قدم العلم أو الإمامة. الإمامة ما تمنع من العلم، متى كانت الإمامة تمنع من العلم؟ على طالب العلم طالب علم ولو أخذ حكما واحدا يحفظ، لو كل يوم أخذ مسألة تقرأها فأنت طالب علم. طالب العلم ما يمنع، الإمامة لا تمنع، الإمامة في أوقات الصلوات. وبناء على ذلك الناس نزعت البركة من الوقت، نسأل الله السلامة والعافية. كان من يتقدم للناس في الإمامة أو الخطابة أو التعليل أو الفتوى أو القضاء قل أن تجده لا يقوم الليل أبدا، قل أن تجده. يعني أمر يزري بالإنسان أن يكون إماما أو يكون خطيبا يوجه الناس ثم لا يقوم الليل، هذا يعني أمر يجرح القلب ويدمن قلبه الفؤاد، لأن أصلا قيام الليل خير معين لهذه الأمانات والقيام بهذه الأعباء والمسؤوليات، فتجده قوام الليل. فإذا أصبح تجده إذا كان عنده عمل أو رزق ذهب إلى عمله ورزقه، ومنهم من يذهب إلى عمله ورزقه. ورأينا بعضهم حينما كنا صغارا وكانت أحوال العيش صعبة، كنا نرى من طلبة العلم من يذهب إلى عيشه ورزقه وكتابه معه، إذا وجد فراغا فتح كتابه حتى يكتب الوقت. فإذا انتهى من رزقه على الظهر حتى على غروب الشمس تفرغ لطلب العلم بعد المغرب، فذهب إلى حلق العلم بعد المغرب ثم نام مبكرا. ما الذي يجري اليوم؟ تجد الإنسان إماما ويقول هل الأفضل أن أبقى في إمامتي أو أطلب العلم؟ طيب انظر إليه في إمامتي، تجده يأتي متأخرا ولا يدخل ولربما لا يتوضأ إلا على إقامة الصلاة. وقد كان الأئمة منهم من كان حمامة مسجد، منهم من يصلي 20 سنة ما فاتته صلاة في مسجده، كانوا أئمة، كان الواحد منهم يحس أن هذا لماذا فقد الناس كثيرا من الخشوع والخضوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وفقدوا لذة الذكر والشكر، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الأئمة يقول لك والله أنا في حيرة، أنا في فتنة، المنصب الذي هو فيه والأمانة التي يحملها من أقدس وأشرف وأكرم، ليس هناك على وجه الأرض مقام أعظم من مقام النبوة وورثة الأنبياء. وميراث النبوة يكون بالخطابة ويكون بالتعليم ويكون بالإمامة ويكون بالتدريس ويكون بالتوجيه، مما يأتي الشخص يعرف مقدار هذه الحرمة وينظم وقته ويرتب وقته. أما أن يكون لاهيا مع اللاهين غافلا مع الغافلين، إذا جلس مع الناس في مجالسهم يتحدث في الأراضي وفي السيارات وفي العمارات وفي التجارات ويمزح مع هذا ويضحك مع هذا حتى يقال أنه اجتماعي ويجلس يمنق ويتنمق الناس غافلا عن ربه، هذا لا يجد وقتا يطلب فيه العلم أصلا. فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم، العالم والإمام والخطيب هو الذي إذا نظرت إليه ذكرت الله وذكرك بالله. إذا كانت الإمامة شغل في طلب العلم وتعليم الناس فلن تشغل طالب العلم عن طلب العلم أبدا، بل تكون خير معين له على مذاكرة العلم ونفع الناس، هذا إذا كانت إمامة على سبيلها. لأن الأئمة وجدنا علماء وأئمة قادوا الناس وخطبوا الناس ووجهوا الناس وصلوا بالناس، ومع ذلك منهم من كان قاضيا وما شغلت الإمام عن قضائه، ومنهم من كان مفتيا وما شغلت الإمام عن فتاوى، بل بالعكس وجدناهم يلزمون المساجد ويذكرون إليها ويجلسون فيها. وكنا إذا أردنا العالم نجده في المسجد. أما إذا أصبح الإمام ينظر إلى الإمام أنه فقط يأتي ويركع ركعاته ثم يخرج، وأصبح وقته كله مشغول إما بوظيفة أو عمل، ويسهو مع الساهين ويلهو مع اللاهين، هيهات هيهات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر في أحوال الإنسان الظاهرة واليقين في قلبه وجوفه على الإنسان الذي يريد أن يتقدم للناس في هذه المناصب الشريفة المنيفة أن ينظم وقته وأن يرتب وقته وأن يستشعر المسؤولية. فمثل هذا لا يمكن أبدا أن يضيق عليه وقت في طلب، بالعكس سيجد الإمام خير معين له على طلب العلم، لأنه سيسأل عن المسائل وستطرأ عليه النوازل وسيفتح الله عليه من أبواب فضله العظيم وعليه. فإذا كانت الإمامة فرض عين عليك بحيث ما وجد غيرك تقوم بالإمامة وتطلب العلم. وأما إذا كنت تجهل الأحكام وتخشى أنك إذا أمنت الناس أنك ستتعرض لمسائل وفتنة وأنك لا تملك نفسك أن تقول على الله بدون علم صلى الله عليه وسلم والعافية، فلا تفتي ولا تتقدم عن الناس، وإذا وجد غيرك فحينئذ لا تتقدم، لأن الغالب أنك تتهلك وتهلك غيرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من أفتى عن جهل. فالتفصيل أنك إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الإمامة وطلب العلم تجمع، وهذا أفضل من جمع بين الاثنين. ثانيا إذا كانت الإمامة متعينة عليك بأن لا يوجد غيرك وجب عليك أن تؤم بالناس وأن تصحح صلاتهم وأن تؤدي هذه الفريضة العظيمة لهم. وإذا كان يوجد غيرك يقوم بالناس وتريد أن تتفرغ لعلم ويوجد من تطلب عليه العلم فحينئذ تقدم طلب العلم. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.